ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية لي ولها ولنا أجمعين يا ربنا. يسر الأمر وفرج الكرب يا ربنا في هذه الساعة الآن الآن الآن. خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. بسم الله يرقيك والله يقيك والله يكفيك سحرا عظيما وحسدا شديدا وحقدا عظيما. بسم الله أرقيك أنت وأمك مما بينكما مشتركا. اللهم أبطله بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. يسر أمرها وفرج كربها وعافها وعافها من بلاء في بطنها يسد شهيتها. وكلوا واشربوا وكلوا واشربوا وكلوا واشربوا كانا يأكلان الطعام. أبطل يا ربنا ما في بطنها يا مولانا وما في مريئها يسد شهيتها ويلفظ أكلها وشربها. أبطله بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. أبطل هذا الحسد عليها وعلى أمها. أبطل هذا الحسد الشديد والحقد الدفين والعيون اللامة والأنفس والأنفس الرديئة الخبيثة الظالمة الطاغية الباغية المعتدية. أبطل أثرها أحلل عقدها وفك مرابطها من بطنها من معدتها ومريئها ومن ظهرها. أبطلها يا ربنا واحللها وفكها وانزعها تلفظ أكلها وتسد شهيتها. أبطل ما على وسوسة ووشوشة وخوف وروع. أبطل ما خوفها وروعها وآلمها وأوجعها. فابطل هذا الحسد الشديد خاصا بها على نعمة وعلى ما آتيتها أبطل هذا الحسد الشديد والعيون مقترنا بأمها أبطل هذا الحسد الشديد والعيون عليها وعلى أمها وأبيها في بيتهم هناك أبطل هذا الحسد وأخرج الأنفس الظالمة الطاغية الباغية المعتدية يا ربنا بسم الله أرقيك والله يقيك ويشفيك وكلوا واشربوا كانا يأكلان الطعام يسر لها أكلها يا ربنا وافتح شهيتها واحفظها بحفظك يا رب العالمين بسم الله أرقيك مما سد شهيتك وآلمك وأوجعك وأهذلك بسم الله أرقيك مما لفظ أكلك وشربك بسم الله أرقيك مما جوعك وأثر على بطنك وصدرك وقلبك وظهرك ونفسيتك بسم الله أرقيك أنت وأمك بسم الله من أثر مشترك عليك وعلى أمك وأبيك بسم الله وفي بيتكم قويا عظيما جثم على صدرك ولفظ أكلك وشربك اللهم أبطله يا ربنا سحرا عظيما وحسدا شديدا وحقدا دفينا أبطله بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا وأخرجه مع قيها وغائطها وبولها وعرقها يا ربنا افتح المخارج لتخرج الأسهار والعقد والأحساد الشديدة اللهم احللها وأبطلها يا ربنا بسم الله أرقيك والله يقيك ويكفيك ويحميك ويعافيك بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم الله أكبر الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله أرقيك مما سد الشهية ولفظ أكلك من جوفك بسم الله أرقيك مما أهزلك بسم الله أرقيك من هذا الحسد الشديد والحقد الدفين والعيون بسم الله أرقيك والله يقيك من سوء عظيم وشر مستطير وحسد شديد قوي عظيم اللهم احلل يا ربنا ذي العقد من بطنها فكها يا ربنا, تحجرت وتصلبت فكها يا ربنا, تحجرت وتصلبت. اللهم أبطلها من بطنها يا ربنا, أبطلها من رأس المعدة, أبطلها يا ربنا من معدتها. اللهم أبطلها من مريئها, اللهم أبطل أثرها يا ربنا, عينا لامة قاتلة, عينا نظرت وما برك أصحابها, فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله. فبطل هذا الحسد الشديد والحقد الدفين والعيون فيها وعليها ومعها, أبطلها أحلل عقدها وفك مرابطها يا ربنا. فابطلها من قلبها ومن صدرها يا ربنا, ومربوطة في أحشائها وأمعائها. اللهم فكها وانزعها يا ربنا من سرة بطنها ومن تحت ضلوعها. اللهم أبطلها بحولك وقوتك, سدت شهيتها ولفظت أكلها وشربها وأهزلتها. اللهم أبطلها بحولك وقوتك وقدرتك, وكلوا واشربوا وكلوا واشربوا وكلوا واشربوا وكلوا واشربوا وكلوا واشربوا وكلوا واشربوا وكلوا واشربوا وكلوا واشربوا وكلوا واشربوا. اللهم أبطل يا ربنا ما على أكلها يلفظه, أبطل ما على أكلها يخرجه, أبطل يا ربنا ما يسد شهيتها ليهزلها. اللهم أبطل هذا الحسد الشديد عليها وعلى أبيها وعلى أمها وفي البيت هناك, قويا عظيما شديدا يحيق بها ويحيط بها. اللهم أبطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن محمدا رسول الله, أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة, حي على الصلاة, حي على الفلاح, حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر, لا إله إلا الله, لا إله إلا الله العظيم الحليم, لا إله إلا الله رب العرش العظيم, لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم أبطل هذا الحسد الشديد والعيون عليها. اللهم أبطلها بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا, أبطلها تعقدت في قلبها. اللهم أبطلها يا ربنا تصلبت في بطنها وتحجرت وتربطت. اللهم أبطلها بحولك وقوتك وقدرتك يا مولانا. بسم الله أرقيك والله يقيك ويكفيك ويشفيك ويعافيك. وكلوا واشربوا وكلوا واشربوا وكلوا واشربوا. افتح شهيتها يا ربنا, وأبطل ما يلفظ ويخرج أكلها وشربها من بطنها. اللهم أبطله بحولك وقوتك وقدرته, أبطله يا ربنا سحرا وحسدا وعقدا وآثار عيون ومسوس وأنفس وأرواح خبيثة شريرة. اللهم حصنا بحصنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد, هي وأمها وأباها وأهلها. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله, يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله اللهم أبطل هذا الحسد عليها وفيها ومعها ومن حولها أبطله ربطها وقيدها وحبسها وزينها أبطله يا ربنا لفظ أكلها من بطنها أبطله يا ربنا سما في بطنها أبطله يا ربنا عقدا ومرابط في بطنها اللهم أبطله يا ربنا اللهم فكه وانزعه منها نزعا يا مولانا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم وكلوا واشربوا وكلوا واشربوا وكلوا واشربوا وكلوا واشربوا وكلوا واشربوا وكلوا واشربوا وكلوا واشربوا وكلوا واشربوا وكلوا واشربوا وكلوا واشربوا وكلوا واشربوا وكلوا واشربوا وكلوا واشربوا كلوا واشربوا هنيئا كلوا واشربوا هنيئا كلوا واشربوا هنيئا كلوا واشربوا هنيئا كلوا واشربوا هنيئا كلوا واشربوا كلوا واشربوا وكلوا واشربوا وكلوا واشربوا وكلوا واشربوا وكلوا واشربوا وكلوا واشربوا وكلوا واشربوا وكلوا واشربوا وكلوا واشربوا وكلوا واشربوا وكلوا واشربوا وكلوا واشربوا وكلوا واشربوا وكلوا واشربوا ثم كلي من كل الثمرات فكلي واشربي وقري عينا فكلي واشربي وقري عينا فكلي واشربي وقري عينا فكلي واشربي وقري عينا فكلي واشربي فكلي فكلي فكلي فكلي واشربي وقري عينا كلوا واشربوا وكلوا واشربوا وكلوا واشربوا كلوا واشربوا كلوا واشربوا كلوا واشربوا كلوا واشربوا فكلي واشربي فكلي واشربي وقري عينا كلوا واشربوا كلوا واشربوا كلوا واشربوا فكلي واشربي وقري عينا الآن يا ربنا تفتح شهيتها وتبطل يا ربنا ما يلفظ أكلها وشربها وتبطل يا ربنا ما يؤثر على أكلها يسممه في بطنها اللهم أطل يا ربنا عينا سامة سالبة ساحقة اللهم أطل هذه العيون منها يا ربنا والأحتاد اللهم أبطل يا ربنا سحرا مأكولا ومشروبا اللهم أبطل يا ربنا سحرا مأكولا ومشروبا وحسدا شديدا وعيونا أثرت على أكلها وشربها منعت أكلها وشربها أهزلتها أثرت على نفسيتها وفكرها خوفتها وروعتها وأرهبتها اللهم أبطلها بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا اللهم أبطلها بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا بسم الله الكبير المتعالي بسم الله بسم الله العظيم المنان بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم اللهم أطر يا ربنا ما في بطنها اللهم أطر يا ربنا ما في صدرها وعلى نفسيتها وفكرها وعقلها وذهنها ودماغها اللهم أطر يا ربنا ما يحرمها من الأكل والشرب اللهم أبطل ما يؤثر عليها فيلفظ أكلها ويسممه في بطنها فيؤثر عليها يتعبها اللهم أبطل يا ربنا ما يلوث أكلا في بطنها اللهم احل يا ربنا هذه العقد يا ربنا في بطنها سامة اللهم أبطل يا ربنا ما في بطنها يسممها ويهزلها ويصرف عنها ما ينفعها ويلفظ أكلها وشربها ويحرمها ويجوعها ويهزلها اللهم أبطل يا ربنا ما يؤثر عليها اللهم أبطل يا ربنا هذه العين أبطلها يا ربنا اللهم أبطل يا ربنا هذه العين والأحساد يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا وأبطل الأسحار يا ربنا من إنس وجان اللهم أبطل يا ربنا أسحارا من إنس وجان ربطت وعقدت في بطنها ربطت وعقدت في صدرها ربطت وعقدت في ظهرها اللهم أبطلها يا ربنا وكلوا واشربوا وكلوا واشربوا وكلوا واشربوا وكلوا واشربوا وكلوا واشربوا وكلوا واشربوا الله أكبر وكلوا واشربوا وكلوا واشربوا وكلوا واشربوا وكلوا واشربوا وكلوا واشربوا وكلوا واشربوا اللهم يسر يا ربنا أكلها وشربها يا ربنا واجعله يا ربنا عافية لها واجعله يا ربنا عافية لها واجعله يا ربنا عافية لها كلوا واشربوا هنيئا كلوا واشربوا هنيئا كلوا واشربوا هنيئا هنيئا اللهم يا ربنا أبطل يا ربنا هذه العيون سقطت في بطنها دخلت مع فمها أبطلها يا ربنا أبطل يا ربنا هذه العيون الحاسدة الحاقدة القاتلة الساحقة السامة السالبة اللهم أبطلها يا ربنا دخلت في أحشائها دخلت في مريئها ودخلت في معدتها حرمتها أكلا جوعتها وأهزلتها اللهم أبطل هذه العيون اللهم أبطل هذه العيون يا ربنا اللهم أبطل هذه الأحساد يا ربنا وأبطل يا ربنا ما هو مشترك بينها وبين أمها وأبيها أبطل يا ربنا ما هو مشترك حسدا شديدا وحقدا دفينا اللهم أبطله يا ربنا مشتركا بينها وبين أمها فيها لأمها وفي أمها لها فيها لأمها وفي أمها لها فيها لأمها وفي أمها لها فيها لأبيها وفي أبيها لها وفي البيت هناك لهم وفي البيت هناك لهم اللهم أبطل هذه الأحساد يا ربنا والعيون اللهم أبطلها يا رب العالمين وكلوا واشربوا وكلوا واشربوا فكلي واشربي وقري عينا فكلي واشربي وقري عينا فكلي فكلي فكلي واشربي فكلي فكلي فكلي واشربي فكلي واشربي فكلي واشربي هنيئا فكلي واشربي وقري عينا كلوا واشربوا هنيئا كلوا كلوا كلوا واشربوا كلوا واشربوا هنيئا هنيئا بسم الله بسم الله اللهم بلغها بعافيتها يا ربنا وصحتها يا ربنا ويا مولانا اللهم أطر يا ربنا ما أطبق عليها وجثم على صدرها اللهم أطر يا ربنا ما في ظهرها يؤثر عليها اللهم أظهر يا ربنا ما في قلبها وصدرها وضلوعها يا ربنا وأحشائها وأمعائها، اللهم أبطله يا ربنا، أخرج يا ربنا مسا ونفسا، أخرجه يا ربنا ينفض رجلها، أخرجه يا ربنا، أخرج يا ربنا سوءا منها يا ربنا وشرا وشريرا، أخرج يا ربنا ظالما طاغيا باغيا معتديا فيها. الله أكبر. أخرج يا ربنا منها البلاء، أخرج يا ربنا منها الأعداء، أخرج يا ربنا منها البلاء والأعداء، أخرج يا ربنا منها البلاء والأعداء، أخرج يا ربنا منها هذه العقد السامة، أخرج يا ربنا عقدا سامة دافعة لأكلها ترجع أكلها، اللهم احل يا ربنا هذه العقد سامة لامة، احل يا ربنا هذه العقد مربوطة في بطنها، مربوطة في معدتها، مربوطة في صدرها، معقودة في صدرها، ومربوطة بضلوع صدرها وظهرها، اللهم احللها يا ربنا، اللهم اشرح صدرها يا ربنا، ويسر أمرها يا ربنا، اللهم أشبعها يا ربنا، اللهم أشبعها يا ربنا، اللهم أشبعها يا ربنا، وأعذها وأعذنا من الجوع والخوف، أعذها وأعذنا أجمعين يا ربنا من الجوع والخوف يا ربنا، أعذها يا ربنا وأعذنا أجمعين من الخوف والجوع يا ربنا، اللهم أعذها يا ربنا ما أهزلها وما رد أكلها وأخرجه من بطنها، اللهم أبطل يا ربنا ما سلبها شهية لأكلها وشربها، اللهم أبطله يا ربنا، فأخرج يا ربنا ظالما فيها، اللهم أخرج يا ربنا هذه النفس عليها وفيها ومعها، اللهم أخرجها يا ربنا بحولك، فأخرج يا ربنا هذه النفس، أخرج يا ربنا هذه النفس، أخرجي يا نفسا ظالمة طاغية باغية معتدية، أخرج يا ربنا هذه النفس، أخرج يا ربنا هذه النفس، اللهم أخرج يا ربنا هذه النفس والعقد، اللهم أخرج يا ربنا هذه النفس والعقد، اللهم أخرج يا ربنا هذه النفس والعقد، اللهم أخرج يا ربنا السحر والعين والحسد، اللهم أخرج يا ربنا العين والسحر والحسد، يا ربنا يا واحد يا صمد، الله أكبر، فكلي واشربي وقري عيناها. بسم الله بسم الله أرقيك والله يقيك ويكفيك، بسم الله بسم الله أرقيك والله يقيك ويكفيك ويحميك، بسم الله، الله أكبر، بسم الله أرقيك من سوء عظيم، بسم الله أرقيك من شر عظيم، بسم الله أرقيك من عقد من عقد من عقد من عقد قوية من عقد قوية من عقد قديمة من عقد عظيمة من عقد تحجرت وتصلبت وتربطت في بطنها، يصهر به ما في بطونهم يصهر به ما في بطونهم، اللهم اصهر يا ربنا بالقرآن يا ربنا، وبالآيات يا ربنا، وبالدعوات يا ربنا، اصهر يا ربنا ما في بطنها أثر عليها، سمم أكلها، لفظ أكلها وشربها، اللهم يا ربنا الآن يا ربنا تبطله، الآن يا ربنا تصهره، الآن يا ربنا تلينه، الآن يا ربنا تخرجه، اخرجه يا ربنا قيئا وغائطا وبولا، اللهم أخرجه من بطنها يا ربنا، أخرجه يا ربنا من بطنها أثر عليها تأثيرا بالغا، اللهم أبطله أضعفها، أبطله أهزلها وجوعها، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم فكه فكا يا ربنا من بطنها ومن ظهرها، من بطنها ومن ظهرها، من بطنها ومن ظهرها، من بطنها ومن ظهرها، الله أكبر، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا مربوط مربوطا بسرة بطنها، أبطله يا ربنا مربوطا بضلوع صدرها وملأ معدتها وملأ معدتها، اللهم أبطله يا ربنا في مريئها في مريئها في مريئها في مريئها، اللهم أبطله حسدا شديدا وحقدا دفينا وسحرا عظيما وعيونا، اللهم أخرج هذه النفس يا ربنا، اللهم أخرج هذه النفس يا ربنا، اللهم أخرج هذا المس يا ربنا، اللهم أخرج يا ربنا المس والنفس، اللهم أخرجها يا ربنا من بطنها، اللهم أخرجها يا ربنا من بطنها، اللهم أخرجها يا ربنا من معدتها، اللهم أخرجها يا ربنا من مريئها، اللهم أخرجها يا ربنا من كليتيها وحالبيها ومثانتها، اللهم أخرجها يا ربنا من بنكرياسها وكبدها وطحالها يا ربنا ومرارتها والاثني عشر وقولونها، اللهم أبطلها يا ربنا وأخرج السوء يا ربنا، وكلوا واشربوا وكلوا واشربوا فكلي واشربي وقري عينا، بسم الله بسم الله، اللهم يا ربنا اللهم أبطل ما في بطنها، اللهم يا ربنا أخرج من في بطنها وما في بطنها، أخرج يا ربنا من في بطنها وما في بطنها، اللهم أخرج ما على نفسيتها، اللهم يا ربنا فكه، اللهم يا ربنا انزعه، اللهم يا ربنا لينه يا ربنا، ألنه يا ربنا وألنا له الحديد، أخرج يا ربنا خبثا، أخرج يا ربنا سوءا، أخرج يا ربنا شرا، أخرج يا ربنا سحرا، أخرج يا ربنا حسدا، أخرج يا ربنا عينا، أخرج يا ربنا حجرا، أخرج يا ربنا صلبا، أخرج يا ربنا ضرا، أخرج يا ربنا بلاء، أخرج يا ربنا شرا، أخرج يا ربنا سوءا، أخرج يا ربنا سوءا، أخرج يا ربنا مسا، أخرج يا ربنا نفسا، أخرج يا ربنا بلاء، أخرج يا ربنا مرضا، أخرج يا ربنا ورما، أخرج يا ربنا بلاء، أخرج يا ربنا ضرا، أخرج يا ربنا عقدا، أخرج يا ربنا بلاء، أخرج يا ربنا ضرا، أخرج يا ربنا خبثا، أخرج يا ربنا عقدا، أخرج يا ربنا سوداء سحر وحسد وعين، يا ربنا أخرج صفراء سحر وحسد وعين، أخرج يا ربنا حمراء سحر وحسد وعين، أخرج يا ربنا بيضاء سحر وحسد وعين وسوداء سحر وحسد وعين، أخرج يا ربنا أخرج يا ربنا بيضاء سحر وحسد وعين وصفراء سحر وحسد وعين وخضراء سحر وحسد وعين وزرقاء سحر وحسد وعين، أخرج يا ربنا حبلا، أخرج يا ربنا شعرا، أخرج يا ربنا حبلا، أخرج يا ربنا شعرا، أخرج يا ربنا حبلا، أخرج يا ربنا شعرا، أخرج يا ربنا ضرا عظيما، أخرج يا ربنا معدنا، أخرج يا ربنا معدنا، أخرج يا ربنا حجرا، أخرج يا ربنا ترابا، أخرج يا ربنا رملا، أخرج يا ربنا خبثا، كان سما في بطنها ويلفظ أكلها وشربها ويجوعها، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم فكه فكا، اللهم أخرجه يا ربنا، اللهم اصهره صهرا، اللهم فكه فكا، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم اصهره يا ربنا، اللهم أخرجه يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أخرجه يا ربنا، اقذ فيه اقذ فيه، اجعلها يا ربنا تقذف سحرها وحسدها وحسدا شديدا وعيونا فيها وحسدا شديدا وعيونا، اللهم اجعلها تقذف يا ربنا مرا عظيما

اللهم حصنها وأهلها وحصنا أجمعين بحصنك الحصين المريع المتين المكين العظيم القوي الشديد. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.